السلام عليكم. انا دلوقتي الاخبار كلها السوشيال ميديا كلها بتقول ان دكتور جلال عواد توفى، وانا زوجته، وانا ما اتبلغتش باي حاجه من اي جهه رسميه، وكنت في الوزاره الصبح وما قالوليش ان في لا قدر الله خبر وفاه او اي حاجه. انا دلوقتي ما اتبلغتش من اي جهه رسميه من الدوله، انا زوجته، فرجاء يا جماعه لو دي شائعه احترموا مشاعر عيلته، بلاش كده. ولو الموضوع جد انا منتظره اي بلاغ او اي اختار من الجهه الرسميه بالدوله بعد اذنكم تبلغوني طمنوني على زوجي. انا زوجي متغيب بقاله اسبوع، ضياء العوضي، بعد اذنكم طمنوني عليه.